أنت يا أم أبا، أنت يا أحلى نغمة، أنت يا دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، يا يما يا يما، أنت يا أمي وأبي، أنت يا أحلى نغمتي، أنت يا دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، أنت يا أمي وأبي، أنت يا أحلى نغمتي، أنت يا دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، أنت يا أمي وأبي، أنت يا أحلى نغمتي، أنت يا دنيا ومهجتي، يا يما يا يما. أنا على إيدك تعلمت وتربيت، أحلى المعاني كلها أنا شفيت، أنا على إيدك تعلمت وتربيت، أحلى المعاني كلها أنا شفيت، حرص على الدين وصلاة ما تخليت، حرص على الدين وصلاة ما تخليت، يا يما ضميني تراني والله حنيت، يا يما ضميني تراني والله حنيت، أنتي أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، أنتي أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما. يوم المرض ما نامت العين تبكي، قلتي بصوت هزي سمعي تنادي، يوم المرض ما نامت العين تبجين، قلت بصوت هزي سمعي تناجين، يا ربي ولدي حفظ خله وعافيه، يا ربي ولدي حفظ خله وعافيه، خذني أنا والله ما أقدر أجافي، خذني أنا والله ما أقدر أجافي، أنتي أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، أنتي أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما. طول الليالي أدعو يا ربي خليك، جناني عدل ثوب أخضر يكسيك، طول الليالي أدعو يا ربي خليك، جناني عدل ثوب أخضر يكسيك، حبك حبك علي فرض كتاب ما أخليه، حبك علي فرض كتاب ما أخليه، لو العمر لك وهب والله مجازيك، لو العمر لك وهب والله مجازيك، أنتي أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، أنتي أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، أنتي أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، يما حبك نهلنا، انت نبضي وحناني، انت دنيتي وامالي، انت من حبك نهلنا، يا وردة في قلبي رعيت، دمي حبي ولذي سقيت، يا يما كفي بلا نوح، كيف انسى حب ضمد جروح، يا يما كفي بلا نوح، كيف انسى حب ضمد جروح، كيف انسى حب ضمد جروح، انتي امي وابي، انتي احلى نغمتي، انتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما، انتي امي وابي، انتي احلى نغمتي.